من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها بالعيد 45 للبرنامج، حيث بدأت إذاعته في شهر أبريل عام 1971، وكان يعده بكل اقتدار المؤرخ الموسيقي محمود كامل رحمه الله. ونستعيد معا في حلقة اليوم ذكريات الحفل الذي أقامته الجمعية العربية للفنون والثقافة والإعلام بفندق النيل بجاردن سيتي بالقاهرة، وكان ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور على برنامجنا، وحضره لفيف من سفراء الدول الأجنبية والفنانين والشعراء ورجال الصحافة والإذاعة. بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من القارئ الشيخ محمد عمران، ثم ألقى الأستاذ مصطفى كامل خطاب نائب رئيس الجمعية ووكيل وزارة الأوقاف آنذاك كلمة حية فيها البرنامج. وبعدها قدم الشيخ محمد عمران هذا الفاصل من الابتهالات الدينية. رسول الله رسول الله طال بالحنين رسول وأرق مهجة الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وإن أمدحك لا أزديك فضلا وفي من يمدحونك من أكون سموت عن الرذائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور والحق المبين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور أنت الطاهر العفو النقي وأنت الطاهر العفو النقي وأنت العدل والحكم المتين وأنت إذا ملكت رضا وصفح وأنت إذا ملكت رضا وصفح وأنت لمن بغى عفو ولين وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من الهول وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من الهول العيون إذا قلبي تمرد ذات يوم إذا قلبي تمرد ذات يوم ذكرتك واستخرت فيستكين فقل لي يا رسول الله نورا فقل لي يا رسول الله فقل لي يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجاء دور الغناء فاستهله الفنان أحمد سامي بمصاحبة عوده ببعض الأغنيات الأولى لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، نستمع منها إلى طقطوقة حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم وياريتك بتعذب فيا. كلمات الشاعر السفير أحمد عبد المجيد، مقام نهاوند. حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم وياريتك بتعذب فيا. مكتوب على جبيني العاشق بدموع عينه ان الحنان عمره ما يقدر يطفي شجونه. مكتوب على جبيني العاشق بدموع عينه ان الحنان عمره ما يقدر يطفي شجونه، ويقول ده بس بيرضيني وقلبه مش طالب ليا. حسدوني حسدوني حسدوني وباين فعليه من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم ويا ريتك بتعذب فيا. بتخاف عليا تعذبني يكتر نوحي، وصعب عليك لو تعنيدني لهدى روحي. بتخاف عليا تعذبني يكتر نوحي، وصعب عليك لو تعنيدني لهدى روحي. ايش معنى يعني يكون قلبك هو اللي حيحن عليا؟ حسدوني حسدوني حسدوني من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم ويا ريتك بتعذب فيا. اكمني ماسكينه ولقيتني صابر وحدي، حبت يا روحي تكافئني عن طول وجدي. اكمني مسكين ولقيتني صابر وحدي، حبت يا روحي تكافئني عن طول وجدي. خلت عزولي يحسدني ولو عرف يبكي عليا، حسدوني حسدوني. وشاركت في الحفل سفارة كوريا بتقديم بعض الرقصات الرشيقة الجذابة التي أداها عدد من الفنانين الكوريين، وكانت محل إعجاب الحاضرين. وبعدها ألقى الفنان والملحن القدير فؤاد حلمي زجلا يفيض بمشاعر الود والحب، ثم غنى الفنان الهاوي مصطفى فتحي مجموعة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، بدأها بمونولوج: سكت ليه يا لساني عن شكوتك من الزمان، فرغ أنينك يا قلبي ولا رضيت الهوان، كترت عليك الأسية وطال عليك البعاد. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نكريز. ليلي ليلي ليلي ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي. سكت لي يا لساني، سكت ليه يا لساني عن شكوتك من زمان. ولا رضيت الهوى كترت عليك الأسير وطاها ها

وهكذا سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع جانب من الحفل الذي أقامته الجمعية العربية للفنون والثقافة والآداب احتفالا بعيد ميلاد ألحان زمان، وذلك بمناسبة إحيائنا للعيد 45 لبرنامجنا. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.